وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. هذا يتبين أن القاعدة التي يذكرها بعض أهل العلم أن البدعة التي يكفر بها المجتهد يفسق بها التابع ليست بصحيحة وليست قاعدة متفق عليها، بل قد تكون البدعة غير مكفرة ولا مفسقة بناء على أن هذا معذور فيما ذهب إليه فيما قال به، فلا يلزم من البدعة أن تكون مكفرة أو أن تكون مفسقة، بل قد يكون صاحب البدعة غير كافر ولا فاسق، فلا يلزم من القول في بدعة من البدع الحكم بالكفر والفسق، بقوله رحمه الله: وأني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها. وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية يعني الاعتقادية والمسائل القولية والمسائل العملية، فلا فرق بين الأصول والفروع في هذا الأمر. قال: وما زال السلف، قال رحمه الله: وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية، ذكر أمثلة. ثم قال: وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكثير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. إلى أن قال: فالتكثير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ بلادية بعيدة ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة، وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر أو أوجب تأويلها وإن كان مخطئا. وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين، الرجل الذي قال: وإذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ضروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني إلى عذابا ما عذبه أحدا من العالمين، ففعلوا به ذلك، فقال الله: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك فغفر له. فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. والمتأول من أهل اجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمغفرة من هذا. وبهذا علم الفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل، فليس كل قول أو فعل يكون فسقا أو كفرا يحكم على قائله أو فاعله بذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صفحة 165 المجلد 35 من مجموع الفتاوى: وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا، يطلق كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية، فإن الإيماء من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم، ولا يجب أن يحكم في ذلك في كل شخص قال ذلك، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك لأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه، مثل من قال: إن الخمر أو الربا حلال لقرب عهده بالإسلام أو لنشوئه في بادية بعيدة أو سمع كلاما أنكره فقط من القرآن ولا من أنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان بعض السلف ينكر شيئا حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها. إلى أن قال: طيب، من قال إن الخمر والربا حلال لقرب عهده بالإسلام هذا لا يكفر، هذا فيما إذا قال الخمر التي تكلم الله تعالى عنها والربا الذي حرمه الله تعالى في كتابه حلال. أما لو أنه قال مثلا: هذه الصورة ليست من الربا وهي حلال، أو هذا النوع من المشروبات ليس خمرا وهو حلال، وقال آخرون إنه خمر، وقال آخرون في تلك المعاملة إنها ربا، فإن هذا لا يدخل فيما نحن به ولا يجب التكفير،